وبدون وقوع في محذور، تعظيم باللسان وذلك بالثناء عليه بما هو أهله وبأفضل ما يوصف به خير البشر. وحينئذ فالواجب البعد والحذر، فالواجب البعد والحذر في مقام النبوة من الجفاء كترك الصلاة عليه لفظا وخطا، أو الاستهانة بهديه وسنته، أو قلة المبالاة بها، أو إهمال مطالعة سيرته ومذاكرة هديه. كان محمد بن المنكدر وهو من أعلام التابعين إذا سئل عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى يرحمه الجالسون، إجلالاً وتوقيراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الرحمن بن مهدي وهو من أعلام المحدثين إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاضرين بالسكوت وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ابن العربي: حرمة النبي ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع في لفظه، فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه، إلى أن قال: وله من الحرمة مثل ما للقرآن إلا معاني مستثناة بيانها في كتب الفقه. فواجب المسلم اختيار أحسن الألفاظ وأذبها وأرق المعاني وألطفها في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وتجنب كل ما فيه جفاء أو إساءة أدب مع مقامه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ومن محبته صلى الله عليه وسلم الثناء عليه بما هو أهله، بما أثنى عليه به ربه من غير غلو ولا تقصير. وإن من أعظم الثناء عليه إكثار الصلاة والسلام عليه، أفضل الصلاة والسلام الإكثار من ذلك عند ورود ذكره الشريف على المسامع واللسان وعند الخط بالبنان. والصلاة عليه تدور بين الواجب والندب كما هو مفصل عند أهل العلم والفضل في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفقة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. حديث صحيح، وفي سنن أبي داود أيضا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الحديث صحيح بما له من طرق وشواهد. إخوة الإيمان، ومن مظاهر محبته عليه أفضل الصلاة والسلام تذكره دائما وتمني رؤيته ودعاء الله جل وعلا: أيها العبد، أن يجمع بينك وبين رسوله في جنته. روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشد أمتي لي حبا أناس يكونون بعدي، يود أحدهم يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. أورد ابن عساكر في ترجمة بلال رضي الله عنه أنه لما احتضر نادت امرأته واويلاه، فناداه وقائلا وافرحاه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، فيا ترى أين شوق المسلمين اليوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين موقعهم من محبته؟ أين صدقهم في تحقيق تلك المحبة كما صدق فيها أبو بكر وعمر وسائر الصحابة والتابعين؟ معاشر المؤمنين، من مظاهر حبه عليه الصلاة والسلام محبة قرابته وآل بيته وأزواجه ومحبة جميع صحابته وتوقيرهم ومعرفة فضلهم وحفظ حرماتهم ومعرفة مكانتهم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم يقول: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي. ولهذا في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وأما في شأن صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عن هذه الأمة خيرا، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقولها صحيحة صريحة فيما أخرجه الشيخان: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. معاشر المسلمين، دعوته عليه الصلاة والسلام التي حرص عليها ليلا ونهارا سرا وجهارا هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، وعدم صرف شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية لغير الله. ولهذا كان أكثر الناس محبة له وتعظيما، هو من عظم هذا الجانب وأعطاه حقه وابتعد عن كل ذريعة تخل بالتوحيد الذي جاء به أو تؤثر عليه. ومن هنا فمن الأصول الشرعية المقطوع بها ومن القواعد القرآنية والنبوية المجزوم بها تحريم الغلو في تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه بما ليس بمشروع. ولهذا جاء في المسند بإسناد صحيح أن رجلا على شرط مسلم أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. وفي الحديث الآخر الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعند أحمد بسند حسن أن رجلا قال للنبي: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي إمام الموحدين وسيد الأنبياء والمرسلين، قال له: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وفي حديث الطفيل وهو صحيح بشواهده: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ولهذا لما أخلص لما أخلص التوحيد لله، وكان أعظم من قام بهذا الحق كان هو صاحب المقام المحمود عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عباد الله، وإن من أخطر الأمور وأعظمها قبحا أن يقع الإنسان في الشرك بالله، والذي جاء به والذي جاء سيد الأنبياء والمرسلين لمحاربته والتحذير منه. فمن الظلم العظيم للنفس أن يوسوس لك الشيطان بزعم المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينقلب ذلك على دعوة القرآن والسنة وما فيهما بالمصادمة والمعاندة والمعارضة، فتزل بك القدم فتعتقد اعتقادا باطلا كاعتقادك في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو من خصائص الله جل وعلا، كاعتقاد أنه يعلم الغيب بما لم يطلعه الله عليه، أو تدعوه من دون الله لكشف ضر أو دفع كرب أو جلب نفع، فذلك شرك بنص القرآن وهدي سيد الأنام. يقول سبحانه في حقه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول جل وعلا في حقه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ومن أعظم التكذيب للقرآن وسنة سيد الأنام اعتقاد أن وجوده عليه الصلاة والسلام سابق لهذا العالم، أو أن الخلق والكون خلق من نوره، ونحو ذلك من الاعتقادات المخالفة لما في الوحيين وما تضمنته نصوص الهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إنما يوحى إلي أنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الهدي والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سلاما دائما إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. معاشر المسلمين، إن أعظم أسباب خذلان المسلمين اليوم ووقوع كثير من الفتن والمحن هو البعد عن تحقيق محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية. وإن من أعظم أسباب الوقوع في الفتن ومن أعظم أسباب المحن الوقوع في مخالفة منهج الله ومنهج رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، مما يكون من المخالفات العقائدية والمحاذير العملية أمة الإسلام. وإن مما ينذر بالخطر العظيم ما فشى واضحا جليا في مجتمعات المسلمين من قنوات فضائية متخصصة في عرض الصور الفاضحة والكلمات الخادشة للشرف والفضيلة، مما يعد من البلاء العريض والفساد الكبير، قنوات تتضمن أسباب الانحلال الخلقي والاستهتار بالقيم العالية والمبادئ الفاضلة، مما يخالف محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فالواجب على الجميع من أبناء هذه الأمة المناصحة والبيان، والوقوف بحزم ضد تلك الوسائل المفسدة والأمور المهلكة. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم تزكو به حياتنا وتسعد به نفوسنا، ألا وهو الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك، اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك، اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك محبة صادقة، اللهم ارزقنا ذلك محبة صادقة يا رب العالمين، تنجينا بها من عذابك، تنجينا بها من عذابك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج همومنا وهموم المؤمنين، اللهم فرج همومنا وهموم المؤمنين، اللهم فرج همومنا وهموم المؤمنين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومكروه يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء المسلمين في العراق وفي فلسطين، اللهم احفظ بلاد، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم ودماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم ودماءهم يا رب العالمين، اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشيدا، اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشيدا، اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشيدا يا رب العالمين. عباد الله، واذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، واكثروا